إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في عرض شيء من سير سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في قيام الليل وعنايتهم به، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أعرف الناس بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة وأحرصهم على الخير صلوات ربنا وسلامه عليه. أحب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى قيام الليل بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء، لما يجدون في ذلك من الأنس ولذة التلاوة وحلاوة المناجاة. اشتاقوا إلى قدوم الليل حيث يجدون فيه راحتهم وسعادتهم، يسألون الله تعالى المزيد من فضله وأن يعينهم على أنفسهم وألا يحرمهم هذا الخير الذي وفقوا له وأعينوا عليه وقد حرمه آخرون. لما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال أبو زيد العجلي: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله جل وعلا ما باليت أن أكون يعسوبا، وهو ذكر النحل. ويقول عمرو بن عتبة: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة، سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر، وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها. وكان من دعاء أبي الحلال زرارة بن ربيعة لما كبر: اللهم لا تسلبني القرآن. وكان ثابت البناني يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. ومن صور حبهم قيام الليل بالقرآن وعدم الإخلال بجزء منه ومحافظتهم عليه ما كان منهم في السفر مع ما ينالهم فيه من التعب والمشقة، وبخاصة في تلك الأزمان. قال همام بن يحيى العوذي: ما رأيت قط أصبر على طول القيام والسهر من ثابت البناني. صحبناه مرة إلى مكة فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصلي، وإلا فمتى شئت أن تراه أو تحس به مستيقظا ونحن نسير، إما باكيا وإما تاليا. وقال أبو الطيب موسى بن يسار: صحبت محمد بن واسع الأزدي من مكة إلى البصرة فكان يصلي الليل في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي يكون خلفه ليرفع صوته حتى لا يفطن له. ولا شك أن مجالسة هؤلاء العلماء والسفر معهم يزيد الإيمان ويعين على الطاعة. يقول بشر الحافي: عليك بمجالسة القراء والتفقه في الدين. أيها الإخوة في الله، كان سلفنا الصالح رحمهم الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يحافظون على وردهم من الليل ويداومون عليه، فإن فاتهم قضوه من النهار امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ومن أمثلة ذلك ما رواه عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: استأذنت على عمر بالهاجرة فحبسني طويلا، ثم أذن لي وقال: إني كنت في قضاء وردي. وعن خيثمة قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقلت له، فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. وممن روي عنه المحافظة على تلاوة حزب من القرآن لا يخل بذلك، فإن لم يتيسر له أداؤه أو بقي بعضه أتمه بالنهار، الإمام عبد الله ابن عون الهلالي. يقول بكار بن محمد: كان له، أي لعبد الله بن عون، سبع يقرأه كل ليلة، فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار. ويحكي إبراهيم النخعي حالهم في المحافظة على حزبهم من القرآن وقضائه إن لم يتيسر لهم أداؤه في وقته، مع عنايتهم بالقيام والدعاء آخر الليل، كان أحدهم إذا بقي عليه من حزبه شيء فنشط قرأه بالنهار أو قرأه من ليلة أخرى. قال: وربما زاد أحدهم. كانوا يحافظون على حزبهم من القرآن ويحرصون على ما جاهدوا أنفسهم عليه من قيام الليل حتى في أيام الجهاد في سبيل الله عز وجل. يحكي ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عمن كان معه في غزوة القادسية، ففي كتابه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جاء فيه يبشره بنصرهم على الفرس: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم، وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم. كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل، وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود. مستمعي الكرام، كان من هديه صلى الله عليه وسلم سؤال الله تعالى من فضله ورحمته عند آيات الرحمة، والتعوذ به عند ذكر الوعيد والعذاب، وتنزيهه سبحانه وتعالى عند ذكره جل وعلا. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. وقد اقتدى بهذا سلفنا الصالح. يقول حسين الكرابيسي: بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر 100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. ولا شك أن أفضل الدعاء وأحسنه وأجمعه ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مواظبته على أدعية من كتاب الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد امتثل ذلك صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول الراوي عن أنس: كان أنس إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وعن حبيب بن صهبان قال: كنت أطوف بالبيت وعمر بن الخطاب يطوف،